ومن ثم فلم يكن السلف الصالح رحمهم الله تعالى يفرقون بالنسبة للأحاديث الواردة بين ما هو متواتر وأحد. عند علماء الحديث يقسمون الحديث إلى متواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل عليهم الكذب، والآحاد هو ما دون ذلك، إما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر لكن لم يبلغ حد التواتر. منهاج السلف الصالح أنهم يحتجون بالأحاديث إذا صحت دون أن يفرقوا بين المتواتر وغير المتواتر، لكن هناك بعض أهل البدع من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم قالوا إن أخبار الآحاد تفيد الظن فلا يحتج بها في باب العقيدة، إن أخبار الآحاد تفيد الظن فلا يحتج بها في باب العقيدة. ونقول لهم إن هذا ضلال وانحراف، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذا التفريق بين أحاديث الآحاد وغيرها، لم يكونوا يميزون بين العقيدة وبين غيرها، بل يأخذون بأحاديث الآحاد سواء كان مما ترتب عليه حكم شرعي أو كان خبرا عن الله أو خبرا عن اليوم الآخر أو أي قضية من قضايا العقيدة. ولهذا أيها الإخوة في الله، فإن منهج السلف الصالح رحمهم الله أن الحديث الصحيح إذا ثبت وتلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقيدة كما يحتج به في باب الأحكام الشرعية والفروع. والدليل على ذلك، الأدلة كثيرة، الدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يتلقون الحديث ولو كان آحاد ولم يكونوا يفرقون بين ما هو عقيدة وما هو شرعي، أن الصحابة صدقوا بأحاديث عذاب القبر وهي أحاديث آحاد ليست متواترة، صدقوا بالأحاديث المتعددة المتعلقة بحوض النبي أو بميزان أو بالصراط أو حتى بما يتعلق ببعض صفات الله تعالى وأثبتوها وإن كانت أحاديث آحاد ليست متواترة، لم يكونوا يفرقون بين هذا وهذا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ولما بعثه علمه كيف يدعو إلى الله، فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فماذا فعل المسلمون هناك في اليمن؟ هل قالوا لمعاذ أنت أتيتنا بعقيدة أنه أول شيء لا إله إلا الله لكنك واحد وهذا خبر آحاد لا نقبل حتى يأتي معك جمع؟ لا، لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك، وإنما استجابوا لمعاذ. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد إلى الملوك وإلى القبائل طالبا منهم العقيدة، معلمين لهم العقيدة شارحين لها، وكان أولئك يتقبلونها دون أن يفرقوا بين العقائد والأحكام. إذن ما عليه أهل البدع من المعتزلة ومثله المدرسة العقلية الحديثة وغيرها من الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مخالف تمام المخالفة لمنهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا ما أردت التنبيه عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن، نسأل الله منه وكرمه أن يجعل ذلك في موازين أعماله. ورد إلينا بعض الأسئلة لعلنا نطرحها على عباده. فضيلة الشيخ، ما هو الذي ترشدنا إليه في العقيدة الصحيحة الصحيحة؟ وما المتون التي ترشدنا إلى أن نحفظها في هذه العقيدة العظيمة؟ لقد بينا أن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة، لذلك فإننا نقول إن الإنسان يجب عليه أن يعتمد أولا في العقيدة على مصدرها الكتاب والسنة. ارجع إلى الكتاب والسنة، وأنا أقول إن الإنسان الذي وفقه لشكل كتاب الله أو شكل ما تيسر منه وتلاوة هذا الكتاب العظيم، الإنسان الذي وفقه الله إلى الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يحفظ منها ما شاء الله ويرجع إليها، هذا الإنسان بدون شك أنه بهذا يرجع إلى المصادر الأصلية. لذلك فأي مصدر آخر وأي كتاب آخر سنذكره إنما هو يرجع إلى الكتاب والسنة. ومن هنا فإنني أقول إذا أردت أيها السائل تحديدا للكتاب الذي ترى أن ترجع إليه في باب العقيدة، أقول إن كتب العقيدة والحمد لله كثيرة، فارجع أولا طبعا بعد الكتاب والسنة كما أشرت قبل قليل إلى كتب السنة التي تبين عقيدة السلف الصالح، ثم إلى كتب الأئمة الذين شرحوا وبينوا هذه العقيدة، مثل كتب ابن قتيبة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب شرح اعتقاد السنة للالكائي، كتاب العلو للذهبي، كتاب الشريعة للأجري، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب الإيمان لابن مندة، وكذلك أيضا كتب الدارمي مثل الرد على الجهمية وغيره. وفي العصور التي تلت ذلك أرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالأخص ما تجده في مجموع الفتاوى في المجلدات الأولى، فإن فيها العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية والمراكشية وشرح الأصفهانية، ليست موجودة فيها لكن هي مطبوعة مستقلة. أقول إن هذه الكتب لشيخ الإسلام هي كتب ذات منهج سليم في بيان عقيدة السلف الصالح رحمه الله. وإذا جئنا إلى العصر الحاضر فارجع إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى شروحه، ومن أفضلها فتح المزيد، وإلى شروح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان أو للشيخ العثيمين أو لغيرهما من الفضلاء، فإن شروحها كثيرة. الشيخ عبد العزيز السلمان له شرح، والشيخ ناصر الرشيد له شرح، والشيخ زيد الفياض له شرح، فكل واحد من هذه الشروح كافٍ، وهي قد صار فيها أصحابها وفقهم الله جميعا على منهاج السلف الصالح. ولا بد أن تجمع بين الأمرين، بين كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب وشرحه، وبين الواسطية لتجمع بين شرح توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. ثم أيضا أوصيك أخيرا بكتابين، أحدهما كتاب طيب جدا ويصلح للمبتدئين من طلبة العلم، ألا وهو أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكم، فإنه أتى به على صيغة السؤال والجواب بما يقارب 200 سؤال، وهو كتاب مبسط ممتاز، وهو الحمد لله مطبوع منتشر. الكتاب الثاني وهو كتاب واسع، وهو كتاب واسع جيد، ألا وهو معارج القبول، أيضا للشيخ حافظ حكيم، معارج القبول. وهذا الكتاب ممتاز جدا، متكامل، فيه شرح لعقيدة السلف وتوضيح لها بشكل ممتاز جدا، شرح توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وما يضاده والإيمان ومسائله والشرك وأنواعه والنفاق، شرح هذه الأمور بشكل ممتاز جدا، فارجعوا إليه. والكتاب الأول أعلام السنة يكاد أن يكون مختصرا لهذا الكتاب، والكتب كثيرة منها شرح الطحاوية. أما بالنسبة للمتون التي سأل عنها الأخ، فالمتون أيضا والحمد لله كثيرة، لكني أوصي بثلاثة متون. أحدها العقيدة الواسطية، الثاني لمعة الاعتقاد، الثالث سلم الوصول. سلم الوصول للشيخ حافظ حفيظ، والأولان نثريان، أما الثالث وهو سلم الوصول فهو نظم. هذا السلم هو الذي شرحه الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج الفقه، والأخير اللي هو سلم الوصول يمتاز بتكامله وشموله للعقيدة وسهولته ووضوحه. وهناك متون أخرى كثيرة. نعم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. لقد أشكل علي فهم المصدر الثالث وهو الإجماع، فما المقصود به؟ هل هو إجماع الصحابة أم إجماع من بعدهم، أم يشمل إجماع علمائنا في هذا العصر؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. الإجماع كما تعلمون جميعا يشمل العقيدة والأحكام. في باب الأحكام كانت هناك أحكام موجودة في عهد الصحابة، أليس كذلك؟ أحكام شرعية في الصلاة والزكاة والإرث والطلاق والعتاق وغيرها، وكانت هناك أشياء وأمور أجمع عليها الصحابة، وهناك أمور أجمع عليها العلماء من بعدها في القرن الثاني أو الثالث على خلاف بين العلماء في حجية الإجماع. فهذا إجماع في أي شيء؟ في باب الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تقبل الاختلاف ويختلف فيها نظر المجتهد، أليس كذلك؟ يختلف فيها نظر المجتهد، والصحابة اختلفوا، ومن ثم وجدت المذاهب الفقهية، فقيل المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، ولذلك لم ينقطع الاجتهاد إلى عصرنا الحاضر، لا يزال الاجتهاد قائما لأهل الاجتهاد يجتهدون في المسائل. فإذا وقع الإجماع في أي عصر من العصور فإنه يكون حجة ولا يجوز لأحد خلافه. القضية الثانية هي الإجماع في قضايا العقيدة. قضايا العقيدة ما فيها خلاف، ولهذا فإن الذي يخالف في العقيدة مبتدع. ما عندنا نقول هل الله استوى على العرش، فيها قولان، قيل يجوز إنه استوى وقيل استولى، لا، ما عندنا هذا. ما عندنا إلا قول واحد أجمع عليه السلف، ألا وهو أن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ومن قال استولى أو نفى العلو فهو ضال. لهذا فإننا نقول إجماع الصحابة حتى نحتج على أهل البدع، ومن ثم فإن العقيدة أجمع عليها الصحابة ولم يختلفوا إلا في أمور يسيرة قابلة للاجتهاد، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بأم عينيه أم لا، اختلف الصحابة، والقول الصحيح أنه لم يره بأم عينيه، والصحابي الذي قال رآه بأم عينه رجع عن ذلك. إذن ما أجمع عليه الصحابة هي أمور الاعتقاد، ما أجمع عليه السلف الصالح يحدد فهمنا للنصوص المتعلقة بالعقيدة فهو حجة. ولذلك ما يأتي قائل لنا الآن مثلا ليقول في قضية من القضايا المتعلقة بأسماء الله أو بصفاته أو الإمام باليوم الآخر أو الملائكة، لأن هذه أخبار غيبية واردة وموجودة نصوصها ولا تختلف فيها النصوص ولا يختلف فيها الاجتهاد، لا يأتي في يوم من الأيام ليقول هل في هذه المسألة أقوال أم لا. ومن ثم فإننا نقول ما أجمع عليه الصحابة وكذلك أيضا ما أجمع عليه السلف الصالح في القرون المفضلة الثلاثة فهو حجة، من جاء بعدهم يوزن وتوزن أقواله بأقوال هؤلاء. ولذلك فإننا لا نعتبر بالمخالف من أهل البدع. ففي زمن الصحابة مثلا والصحابة أجمعوا على الإيمان بالقضاء والقدر، وجد من يقول لا قدر في زمن الصحابة، ويقول الأمر أنف كما في صحيح مسلم لم يسبق لله به علم، فهل نقول هذا خلاف وليس فيه إجماع لأنه وجد من اعترف نقول لا؟ الصحابة أجمعوا على الإيمان بالقضاء والقدر، وخلاف هؤلاء لا يعتد به، ومن ثم فإن هذا هو الأجماع الذي نقصده. فإذا جاء في القرن الرابع مثلا حين نشأ المذهب الأشعري أو نشأ المذهب الماتريدي أو نشأ مذهب الرافضة أو نشأ مذهب الكرامية أو غيرهم من أهل البدع، وجاء وقال أنا عندي العالم الفلاني يقول كذا وكذا، بنفي العلو أو نفي صفة من صفات الله أو نحو ذلك، ماذا نقول له؟ نقول له إذن المسألة خلافية لأن القضية اختلف فيها في القرن الرابع أو الخامس، إذن ما دام قال العالم الفلاني كذا والعالم الفلاني كذا إذن المسألة خلافية وكل له اجتهاده، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. نقول لا، هذه القضية ما اختلف فيها الصحابة، أجمع عليها الصحابة وإجماعهم حجة، ائتني بدليل أو بقول واحد من هؤلاء يقول بقولك البدعي. ولهذا قال العلماء حتى في باب الأحكام الشرعية إن العلماء إذا أجمعوا على أمر لا يجوز لغيرهم خلافه، لا يجوز لمن بعدهم أن يخالف فيه. كذلك نحن نقول أجمع الصحابة وأجمع السلف الصالح من القرون المفضلة على هذه العقيدة وعلى فهمها الصحيح، فمن جاء في القرن الرابع أو الخامس أو السادس أو العاشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر ليقول بقول لا نقبل قوله لأنه مخالف للأجماع وذلك. أرجو أن أكون وضحت هذه القضية، واسمحوا لي إذا أطلت في الإجابة لأن السائل سأل جزاه الله خيرا عن فهم، فأحببت أن أوضح له. هنا سؤال يقول بعض الناس يعلقون سيارا على بطونهم ويعتقدون أنها تنفعهم، فما حكم من فعل ذلك جهلا أفيدون أفادكم الله؟ هذا من التمائم وهي من الشرك، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمها واضح. ونحن نقول من علقها جهلا يجب أن يعلق، يجب أن يعلق. فإذا رأى الإنسان شخصا حلق سلسلة في يده أو حلقة في عضده أو حبلا أو سيرا على بطنه من جلد أو غير ذلك فهذا من التمائم التي هي شرك، وهذه التمائم لصاحبها أحد حالين: إن اعتقد أنها بذاتها تدفع عنه من دون الله فهذا شرك أكبر، لكن إن اعتقد أن الذي يدفع الضر أو المرض هو الله لكنها سبب فهذا شرك أصغر يخاف على صاحبه. السؤال الأخير، ونعتذر من الإخوة الذين سألوا عن بعض المسائل الفقهية خاصة في حكم الاغتسال أو بعض مسائل العبادات، وعليهم أن يسألوا فضيلة الشيخ بعد الصلاة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا طالب علم وأعرف كثيرا من الأحكام الشرعية، ولكنني أجد في نفسي ضعفا في فعل الواجبات أو ترك المحرمات، فكيف أنمي في نفسي الخوف من الله عز وجل؟ أولا نحن ندعو لك ولنا وللحاضرين أن يقوي إيماننا، فكلنا نمر بهذا الضعف الذي تمر به، كلنا نمر بهذا ونقع في المعاصي. ولهذا فإنني أقول لك أولا لا يدخل عليك الشيطان ليوئسك من رحمة الله، الشيطان حريص على الإنسان يريد أن يضله، وله مع الإنسان في المعصية مرحلتان خبيثتان، إحداهما قبل المعصية يأتيه الشيطان ويزين له المعصية، هذه بسيطة وسهلة ولا يدري عنك أحد ولا كذا ولا كذا إلى آخره، حتى يورط الإنسان فيقع في المعصية. فإذا ما وقع في المعصية أتاه الشيطان مرة أخرى بطريقة ماكرة خبيثة، فقال له: أتدري ماذا صنعت؟ إنك فعلت كبيرة، إنك أغضبت الله، إنك إنسان منافق لا تصلح للإيمان، إنك إنسان يظن الناس فيك الخير لكنك خبيثة قوية، ولا يزال به حتى يعسه من رحمة الله. شوف كيف الخبث، قبل المعصية يزينها له، بعد المعصية يعسه من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنني أنصحك أولا ألا تخضع للشيطان لتقع في اليأس من رحمة الله، ثانيا أن تبحث عن الوسائل التي تقوي إيمانك، وأنت في هذه الحالة مريض، والمريض أدرى بنفسه وبعلاجه، ابحث عن العلاج، الأدوية موجودة، القرآن شفاء، السنة النبوية نور، مجالسة الصالحين تقوي الإيمان، صلاة وعبادة الله ترفع الإنسان درجات وتقوي إيمانه، ذكر الله على كل حال يقوي الإيمان، الأدوية موجودة ومتوفرة والحمد لله، فابحث عما يصلح لك ويقوي إيمانك. وأنا أقول لك إن هذه الأدوية تتفاوت، فابحث عن الدواء الناجي. بعض الناس إذا قرأ القرآن استراح قلبه وقوي إيمانه، لكن بعض الناس إذا أخذ يقرأ القرآن أتاه وتسلط عليه الشيطان ليبحث عن دواء آخر، ليبحث مثلا عن الأخ الوفي الصادق الصالح يجالسه، كما قال عمر بن الخطاب لولا ثلاث، ذكر الثالث: وأناس يلتقطون عطائب الكلام كما يلتقط عطائب التمر، فاجلس معه فإنك ربما تأتيه وأنت ضائق الصدر فتجده هو مرتاح، تجده مشمر، تجده عنده تفاؤل عظيم وثقة بالله، فإذا ما جلست معه وتحدثت وإياه تأثرت به. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يقول لأخيه: يا فلان تعال اجلس بما نؤمن ساعة، لما يجد من أثر الأخوة الصادقة. فابحث عن هذه العلاجات وادع ربك، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن العبد إذا تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه دارا، وإذا أتى الله يمشي أتاه هرولا، ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله فما أعظم سعادته، يتحول إلى إنسان رباني، تتحول حياته كلها إلى الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. وفي الختام شكر الله للجميع حضورهم، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.